ما لكم لا تحزنون

فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا وآتيناه من الجنة وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون ألا أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون فإنكم وما تقصدون ما أنتم عليه بفاتون إلا من هو صال الجحيم وما فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن يجودنا لهم وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساقتهم مساء صباح المنذرون سبحان